إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلله الحمد على ما به أنعم وجاد علينا وتكرم، فالفضل منه جزيل والشكر منه جليل سبحانه وتعالى. عباد الله، إن سنة الله عز وجل في خلقه الابتلاء، وما خلق الحياة والموت إلا ليبتلينا أينا أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل يبتلي العبد بالفقر والفاقة، ويبتلي العبد بالغنى والمتعة، وينظر في كل حال أي شيء يفعل، فإما صبر عند فقر وإما شكر عند غنى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا الشكر على النعماء، وأن يرزقنا العافية والصبر عند البلاء. عباد الله، نسأل الله عز وجل أن يرحم منا من قد مات، وأن يشفي مرضانا، وأن يلطف بنا فيما هو آت. عباد الله، إن الأمل من أعظم قيم دين الإسلام العظيم، وليس الأمل هاهنا هو طول الأمل المذموم، وإنما هو حسن الرجاء في الله سبحانه وتعالى، فإنه الوقود الذي يبعثك على السير إلى الله سبحانه حتى تصل إلى مستقر رحمته جلت قدرته وتقدست أسماؤه. والأمل هاهنا الذي هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، هو السراج الذي يضيء لك الطريق حتى تصل إلى الله سبحانه وتعالى. فكونوا دائما على تفاؤل بالخير تجدوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا علمنا. وكان صلى الله عليه وسلم يتفاءل ويكره الطيرة، يكره التشاؤم ويحب التفاؤل صلى الله عليه وسلم. وكان يتفاءل بالاسم الحسن، حتى إنه إذا خرج في غزاة أو نحوها كان يعجبه أن يسمع راشد أو نجيح فيتفاءل بالرشد وبالنجاح فيها. وكان يحب الفأل، يحب الكلمة الطيبة، الكلمة الحسنة صلى الله عليه وسلم، يبعث في الأمة حتى لا تقنط من روح الله سبحانه وتعالى، حتى لا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تقنطوا من رحمة الله عز وجل، مهما عم البلاء ومهما تعاظمت المصائب فإن الفرج قريب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وجاء عنه أيضا صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين، يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا اليسر مع العسر هو قرينه، لا يتركه ولا يدعه، ولكن كن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. مهما كان ذنبك فربك كريم رحيم. وانظر إلى هذا الرجل الذي قتل 100 نفس ومع ذلك لما تاب قبيل وفاته رحمه الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يقنط من رحمة الله، ولأنه لم ييأس من عفو الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا تقنط مهما طال عليك أمر الولد ولم ترزقه. فهذا زكريا يسأل ربه الولد على الكبر مع أن امرأته كانت عاقرة، وهذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الذرية الصالحة الطيبة مع أنه بلغ من الكبر عتيا، لأن المرأة يعلم أن ربه على كل شيء قدير، وأن ربه سبحانه وتعالى كريم جلت قدرته وتقدست أسماؤه. فإذا لا قنوط من رحمة الله عز وجل، ولا إياس من روح الله سبحانه. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر بعد الإشراك بالله عز وجل الإياس من روح الله، أي القنوط من رحمة الله عز وجل، لأنه سوء ظن بالله الرحيم جلت قدرته، وسوء ظن بالله العفو سبحانه وتعالى. وتأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم في عامة حياته، ولا سيما في غزواته، وكيف كان ينشر التفاؤل، لأن القنوط يقتل الحياة ويقتل الأمل، وحينئذ لا عمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءتهم الجنود من فوقهم ومن تحت أرجلهم وأحاطوا بهم في غزوة الأحزاب، إحاطة السوار بالمعصم، ينزل صلى الله عليه وسلم في الخندق ويضرب بفأسه ضربة يقول الله أكبر فتحت خزائن قيصر، الله أكبر فتحت خزائن كسرى، مع أن المنافقين حينئذ كانوا يقولون إن محمدا يعدنا بخزائن كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يقضي حاجته. فماذا كان؟ كان ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا بالأمل مهما طال لا نمل، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عبد الله اعلم أن الأمل أملان: أمل هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وهو الأمل الذي هو قرين العمل، أن تظن بالله خيرا وأن تتعبد لله عز وجل بما يحب. وضد ذلك طول الأمل الذي هو التمني والغرور، يتمنى على الله الأماني ولا يعمل. يقول الحسن رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، وإنما ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما تركوا العمل يزعمون أنهم يحسنون الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فإذا هذا الأمل الذي يبعث على العمل، يبعث على الصلاة، على الصيام، على البر، على الصدقة، على الإحسان، إلى غير ذلك من شرائع الإسلام العظيم. وأما الذي يأمل في الله عز وجل أن يدخله الجنة ويدع الأعمال الشرعية والآداب المرعية، فهذا غرور من الشيطان عافانا الله وإياكم. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه يقول: لا يقعدن أحدكم يقول رب ارزقني رب ارزقني، يعني ويتكل ويدع العمل، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فهذا الذي يخرج في الصباح والمساء سعيا على رزقه وقوت أولاده ولا يتكل ويذهب إلى شركته أو مصنعه أو تجارته أو غير ذلك، لماذا لا يتخذ الأسباب في العبادة إلى الله سبحانه وتعالى وفي الوصول إلى جنته ومستقر رحمته سبحانه وتعالى؟ فليكن أملكم في الله مع العمل بالذي يرضيه، لأن الله عز وجل ابتلانا لينظر أينا أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فأروا الله عز وجل منكم الخير، فإن الله عز وجل إن يجد في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. نسأل الله عز وجل أن يلطف بالمسلمين في كل مكان، وأن يرفع البلاء والوباء، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرفع راية الإسلام خفاقة في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، وأقم الصلاة.